هذه الأشياء التي ذكرها يرى أنها تؤيد تحامله وتعصبه، وهو أخذ هذه الأمور من زاوية معينة ولم ينظر فيما لهذا الصحابي الجليل من عذر، أو ما له من عذر في هذه الأمور، لم ينظر في ذلك. وهذا أيضا فيه من الفائدة أن صاحب الهوى لا يبحث عن المعاذير، لا يبحث عن المعاذير لمن في نفسه عليه شيء أو في نفسه عليه تحامل، لا يبحث له عن معاذير، وإنما يكتفي بأخذ الأمر ويخفي ما فيه أو ما لصاحبه من معاذير بسبب ما يحمله عليه في نفسه وبسبب ما في نفسه عليه من تحامل أو تعصب، فلا ينظر في المعاذير. وربما أيضا أخفاها، بعضهم ربما يخفي ذلك ويكتمه. وهذه من آثار الهوى إذا دخلت القلوب. الشاهد أنه لما سمع إجابات ابن عمر بنعم في الثلاثة الأسئلة كبر، وهذا التكبير إعجابا بأنه وجد بغيته وحصل طلبته، فقال له ابن عمر: تعال أبين لك، ما انتهى الجواب، تعال أبين لك، أبين لك كل واحدة من هذه الثلاث. لا يريد مثل هذا البيان، هو يريد فقط أن يأخذ أمورا ويقول ابن عمر قال كذا وكذا وكذا، أما المعاذير لا يريدها. فقال: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله، أي رقية رضي الله عنها، وكانت مريضة، وكانت مريضة، المرض الذي توفيت فيه رضي الله عنها، لأنها اشتد بها المرض في تلك الأيام. ولما جاء زيد بن حارثة بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يبشرهم بالنصر، يبشرهم بالنصر، فلما جاء إلى المدينة يبشرهم بالنصر توفيت في ذلك الوقت، وكان عمرها 20 سنة رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال له: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يبقى عند زوجته يمرضها، وهو المرض الذي توفيت فيه، وقال: لك أجر من شهد بدر ولك سهم، جعل له سهم. فجلوسه عن شهود بدر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فأي ملامة في هذا؟ قال: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، أما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فإذن كانت البيعة في وقت بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. والمراد ببعثه أن يعلم قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما جاءوا للقتال، جاءوا معتمرين لم يأتوا للقتال، فبعثه ليعلم قريش بذلك ويفهمهم ذلك. وتمت البيعة وعثمان في مكة، تمت البيعة وعثمان في مكة، ولا سيما عندما أشيع أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه، فتمت البيعة وعثمان في مكة. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى، قال بيده اليمنى: هذه يد عثمان، هذه يد عثمان، لأن الصحابة بايعوه واحدا واحدا، بايعوه واحدا واحدا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هذه يد عثمان، فضرب بها على يده أي على شماله، فضرب بها على شماله. ويد النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان خير من يد عثمان لنفسه، يد النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان خير من يد عثمان لنفسه، فهذه منقبة لعثمان، هذه منقبة لعثمان. وكونه تخلف عن البيعة، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ضرب بيده عن عثمان، ويد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لنفسه. فتحولت هذه المآخذ التي يعدها ذلك الرجل مآخذ وجاء فرحا بالظفر بها، تحولت إلى ماذا؟ مناقب، مناقب لعثمان رضي الله عنه، وها هي يعدها العلماء في مناقبه وفضائله رضي الله عنه وأرضاه. والرجل في الأصل جاء يطلبها مآخذ على عثمان، وهي تعد في مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. فلما وضح له الأمر قال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، اذهب بها الآن معك، أي خذ الأمور هكذا واضحة، خذها بمعاذيرها بأسبابها بتعليلاتها بما يتعلق بها. وأهل الأهواء يأخذون الذي لهم ويتركون الذي عليهم، يخفونه لا يظهرونه. والشاهد أن هذا الحديث فيه جملة من المناقب العظيمة لهذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال: على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. قال: باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، والرحى معروفة يطحن بها الحب، وهذا يفيد أنها كانت تطحن بها الحب، والرحى متعبة جدا لليد، متعبة لليد، وتحتاج إلى جهد وتحتاج إلى وقت، فجاءت تشتكي ما تلقاه من أثر الرحى، ما تلقاه من أثر الرحى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، أي لم تجد النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدت عائشة فأخبرتها، أخبرتها أنها جاءت تريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها خادما لما تجده من تعب وشدة من عمل البيت، ومن ذلك على وجه الخصوص الرحى التي نص عليها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، أخبرته عائشة بمجيء فاطمة والغرض الذي جاءت لأجله، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، قال أي علي راوي هذا الحديث، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، جاء في بعض الروايات من الليل، أخذنا مضاجعنا من الليل، فذهبت لأقوم أي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال على مكانكما، أي تبقيان على مضاجعكما على الحالة، على مضاجعكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني، ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. هذا أيضا من طريقة عليه الصلاة والسلام في التعليم، يسوق أولا إلى ما سيبينه ويرشد إليه، ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني، إذا أخذتما مضجعكما تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33، مجموع ذلك 100، 34 تكبيرة و33 تحميدة و33 تسبيحة، مجموع ذلك 100، فهو خير لكما من خادم. أخذ العلماء من هذا الحديث وسببه، من هذا الحديث وسببه، أن هذا الذكر، أن هذا الذكر يعطي الجسم قوة، يعطي الجسم قوة على معالجة الأعمال والقيام بالمصالح، مصالح المرأة الدنيوية. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء، من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء. فيحتاج من العبد إلى مواظبة. ولهذا علي رضي الله عنه راوي هذا الحديث، جاء عنه في بعض الأخبار أنه قال: ما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أحد الحاضرين: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. قال له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. ليلة صفين ليلة قتال، وعادة الإنسان في مثل هذه الليالي يذهل عن الأشياء التي اعتادها، فاختار السائل تلك الليلة وهي ليلة قد يذهل الإنسان فيها عن الشيء الذي اعتاده. قال: ولا تلك الليلة، من شدة مواظبته رضي الله عنه وأرضاه عليه. فهذا الذكر المبارك العظيم يعطي الإنسان قوة في بدنه، يعالج بها أعماله ومصالحه، إذا قام من نومه يقوم بجسم نشيط وقوي يمده الله سبحانه وتعالى به. وهذا فيه أن من فوائد الذكر أنه يعطي الجسم قوة، يعطي الجسم نشاطا لمباشرة أعماله ومصالحه. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف. قال: أوهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. هذه الترجمة: باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر فيها إلا حديثا واحدا هو حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وذلك أن المختصر ما تقدم من الأحاديث لا يكرره إلا إذا جاءت في الحديث زيادة مهمة، ولهذا اقتصر هنا على هذا الحديث، حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء. قوله جعلت في النساء لأنه كان وقتئذ صغير السن، حتى قيل إن عمره إذ ذاك سنتين وأشهر، وقيل 3 سنوات وأشهر بحسب خلاف أهل العلم في مولده وخلافهم أيضا في الأحزاب ووقتها، لكنه لم يبلغ 4 سنوات فكان صغيرا. قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة، وعمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ في حجره صلوات الله وسلامه عليه. قال: فنظرت فإذا أنا بالزبير أي والده على فرسه، على فرسه يختلف إلى بني قريظة. بنو قريظة جنوب المدينة، والأحزاب والموقعة والخندق شمال المدينة، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المدينة. فلما كان يختلف أن يذهب الزبير والده من موقعة الأحزاب شمال المدينة إلى بني قريظة جنوبها، كان يراه ابنه عبد الله، وكان عبد الله وقتئذ صغيرا كما عرفنا. قال: فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسي يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، يعني يذهب إلى بني قريظة ثم يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إليهم ويرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يفعل ذلك أو فعل ذلك 2 أو 3 مرات. فلما رجعت قلت: يا أبتي رأيتك تختلف، أي رأيتك تذهب وتجي من الأحزاب إلى بني قريظة. قال: أوهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. وهذا فيه التعجب، يعني من انتباهه ونباهته وأيضا تحمله لهذا الخبر من الصغر، أنه من روايته كما عرفنا. قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، أي أن هذا الاختلاف إلى بني قريظة هو استطلاع ومعرفة بخبر بني قريظة، وقد نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الأمر من جهتهم ليس آمنا. قال: فانطلقت فلما رجعت، فانطلقت القائل الزبير، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، جمع لي أبويه. ما معنى ذلك؟ فسره بقوله: فقال: فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. وهذه إنما تقال عند التعظيم للشخص والإظهار لقدره ومكانته ومنزلته. قال: فداك أبي وأمي. والزبير رضي الله عنه يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، وأمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر طلحة بن عبيد الله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن غيري وغير سعد. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده فضرب فيها حتى شلت. قال: باب ذكر طلحة بن عبيد الله. هو صحابي جليل له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة رضي الله عنه وأرضاه، وله مناقبه الكثيرة رضي الله عنه. ومن ذلكم ما جاء في هذا الحديث عنه رضي الله عنه قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن غيري وغير سعد، أي سعد بن أبي وقاص. والمراد في تلك الأيام أي وقعة أحد، وكان من شأنه رضي الله عنه أن ثبت وكان يقي النبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه، كما جاء في الحديث الآخر عنه رضي الله عنه أنه وقع النبي صلى الله عليه وسلم بيده فضرب فيها حتى شلت. أخذ يقي بيده النبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع النبل على يده يحمي النبي عليه الصلاة والسلام حتى شلت. والشلل هو تعطل الحركة وتوقف الحركة، توقف حركة اليد وتعطله يسمى شللا. حتى شلت يده في ذبه وحمايته عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا من ثباته رضي الله عنه وقوة جأشه وصبره، وهذا معدود في عظيم مناقبه. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في طلحة، قال: طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، قال: طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض. فكان يمشي بين الصحابة وهو يعد شهيدا، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعده شهيدا مع أنه يمشي، ما زال حيا. قال: طلحة شهيد على يمشي على وجه الأرض. ولعل من أسباب ذلك موقفه العظيم الذي كان يوم أحد وذبه عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى شلت يده، وكان يعرف بطلحة الخير لعظيم كرمه وبذله وسخائه رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.